الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من دراستنا في كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم يبتدئ بالحديث عن الأوامر والنواهي. قال المؤلف: باب الكلام في الأمر والنهي. والقول في بيان الأمر وصيغته: اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. قوله هنا في تعريف الأمر قول، أي لفظ يتكلم به، وهذا هو مذهب أهل السنة ومذهب جماهير أهل العلم، أنهم يجعلون ذات اللفظ وذات القول هو الأمر، وليس اللفظ عبارة عنه كما هو قول الأشاعرة. والصواب مذهب الجمهور في تسمية ذات اللفظ أمرا، لأنه هو المعهود في لغة العرب، ولأنه هو ظاهر النصوص. وقوله قول يستدعي، أي يطلب الآمر به. هنا بعض أهل العلم استشكل استعمال لفظة الآمر في تعريف الأمر، وظن أنها من الدور، ولذلك لو قال قول يستدعى به الفعل، أي يطلب ممن هو دونه. وقوله يستدعى هنا قد تشمل الندب والترغيب، لأنه قول يستدعى به الفعل، ولذلك زاد بعضهم فيه بأن قالوا على وجه الإلزام أو على صيغة الجزم ونحو ذلك. وقوله ممن هو دونه، أي أن الأمر لا بد أن يكون من الأعلى، فإن طلب الإنسان ممن هو أعلى منه يسمى سؤالا وطلبا، وإذا كان في حق الله سمي دعاء، وإذا كان الطلب في حق من يساوي قيل له التماس. ولهذا قال المؤلف ممن هو دونه. وكثير من أهل العلم يستعمل لفظة على وجه الاستعلاء، أي كون الآمر يظن نفسه أعلى من المأمور، وذلك احترازا من أمر الولد لوالده على جهة الجزم، فإنه يعاب على الولد، فيقال له كيف تأمر أباك ومثلك لا يأمر أباه، فسموه أبا، سموه أمرا، مع أنه صادر ممن هو دون، والطلب ممن هو أعلى، لكن إذا قيل على وجه الاستعلاء دخل فيه مثل هذه الصيغة. قال: ومن أصحابنا من زاد فيه، يعني في التعريف، على سبيل الوجوب للتحرز من طلب الندب كما تقدم، وقد ذكرنا أن الأولى أن يقال فيه على سبيل الإلزام. قال: فأما الأفعال التي ليست بقول، شأن الإنسان وأفعاله يسمونها أمر فلان وأموره، فهذه تسمى أمرا، لكن تسميتها أمر هل هو على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ ومن أمثلته قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، وقوله: ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. إذن الأصل والحقيقة إطلاق لفظة الأمر على طلب الفعل بالقول، القول الطالب للفعل. وهناك من قال بأن الأوامر، بأن إطلاق اسم الأمر على الشأن والفعل ليس بمجاز. قال المؤلف: وقد نصرت ذلك في التبصرة، يعني أنه في كتاب التبصرة ذكر أدلة هذا القول، ثم قال: والأول أصح، أي أن المؤلف يختار أن إطلاق لفظة الأمر على الشأن والفعل إنما هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، لأنه لو كان الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل. عندك تقول أمر، يأمر أمرا، فهو آمر ومأمور، هذا فيه إطلاق لفظة الأمر على القول الطالب، لكن إطلاق لفظة الأمر على الشأن والفعل لا تتصرف منه الكلمة. ومن العلامات المفرقة بين الحقيقة والمجاز أن المجاز لا تتصرف كلمته بخلاف الحقيقة. ثم ذكر مسألة أخرى، ألا وهي صيغة افعل إذا قد تأتي لغير الطلب والأمر، ومن أمثلة ذلك أنها مرات قد تأتي للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم، ومرة قد تأتي للتعجيز كقوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، كونوا، وقد مرة تأتي للتكوين كونوا حجارة وكونوا قردة، وقد تأتي للإباحة مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا. قال المؤلف: استعمال صيغة افعل في هذه الأمور يحولها من كونها أمرا إلى كونها على المعنى الآخر، وهذا هو منهج الأصوليين في هذا الباب. عند أهل اللغة يقولون هذا فعل أمر، اصطادوا فعل أمر التفاتا إلى الصيغة، وعند الأصوليين يلتفتون إلى المعنى فيقولون هذا ليس بأمر لأنه ليس فيه طلب للفعل وبالتالي لا يكون أمرا. ولاحظوا أن صيغة افعل لا تصرف عن الأمر والطلب إلا عند وجود قرينة أو دليل، لأن هذا هو الأصل في إطلاق لفظة أو صيغة افعل. ثم ذكر المؤلف خلافا آخر عند الكعبي من المعتزلة، حيث قال بأن الإباحة أمر، ومستنده في ذلك أنه يقول بأن المباح يترك به الواجب، يترك به الحرام، وترك الحرام مأمور به فيكون المباح مأمورا به، ويرد عليه فيقال قد يترك الحرام بما هو حرام آخر، فالحرام الآخر ليس بمأمور به بالاتفاق. وقال المؤلف: الإباحة إذن، والإذن لا تسمى أمرا، ولذلك لو استأذنه في ترك تنفيذ أمره لقيل له أباح له ذلك ولا يقال بأنه أمره. قال المؤلف: وكذلك ما كان على صيغة افعل موجها من النظير لنظيره، فإن الصيغة فهذه اللفظة لا تكون أمرا التفاتا للمعنى وإنما تكون التماسا، ومثله الموجه من الأدنى إلى الأعلى فإنه لا يسمى بأمر، وإن كان صيغته صيغة أمر على طريقة النحاة، فالنحاة التفتوا إلى الصيغة فقط والأصوليون يلتفتون إلى المعنى. ومن ذلك قول العبد لربه اغفر لي وارحمني، فإن ذلك ليس أمرا وإنما هو مسألة ورغبة. يبقى عندنا دلالة الأمر على الندب، دلالة الأمر على الندب، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقوله وإذا تبايع وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن هذه على صيغة افعل وهي صيغة أمر على طريقة النحاة، ولكنه قد جاءنا دليل من الشرع يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب، إلى الندب. فحينئذ هل إطلاق لفظة افعل في مثل هذه الأمثلة باق على أصله من كونه أمرا، أو أنه لم يعد أمرا وصرف عن الأمر؟ يترتب على ذلك مسألة، وهي الأمر المصروف عن الوجوب إذا لم يكن معه قرينة، هل نحمله على الندب مباشرة أو نحتاج إلى دليل آخر يصرفه إلى الندب؟ قال المؤلف: وأما الاستدعاء على وجه الندب، أي الطلب للفعل على وجه الندب، فهذا ليس بأمر حقيقة، وإنما إطلاق اللفظ استعمال الأمر فيه من باب المجاز. قال: ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، والدليل على أنه ليس بأمر قوله تعالى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ومعلوم أن السواك عند كل صلاة ليس بواجب، بل هو مندوب إليه، وفي الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر به، فدل هذا على أن المندوب غير مأمور به. وبذلك نعلم أن العلماء من الأصوليين ينقسمون إلى قسمين: قسم يقول المندوب ليس بمأمور به، وقسم آخر يقول المندوب مأمور به لكنه على سبيل الندب، لكنه لابد أن يكون معه قرينة. وترتب على ذلك أن الأمر المصروف عن الوجوب هل يحمل مباشرة على الندب أو نحتاج إلى دليل يجعلنا نفسره بالندب؟ قال المؤلف: للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، تقتضي يعني تطلب وتوجب وتلزم بأداء الفعل، هذه الصيغة هي قوله افعل، فالأصل في صيغة افعل أن تكون للوجوب، لا تصرف عن الأمر الواجب إلا لوجود دليل أو قرينة يدل على ذلك. لماذا؟ لأنها في أصل اللغة قد وضعت للطلب الجازم. وهناك صيغ أخرى تماثلها، ومن ذلك لفظة الأمر الصريح كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وكذلك من الصيغ صيغة اسم فعل الأمر، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن صيغ الأمر الخبر الذي قد يتخلف مدلوله، فإذا أخبر الله بخبر ولكننا نجد أن هذا الخبر قد يتخلف في بعض المواطن، يدلنا ذلك على أنه يراد به الأمر والطلب والإلزام. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر ليس، لا توجد فيه صيغة افعل، لكن هذا الخبر قد يتخلف، فإن بعض النساء لا تجلس للعدة، عدة الطلاق، فحينئذ نحمل هذا اللفظ على أنه للأمر والإلزام وليس المراد به ظاهر الخبر. من يأتي بمثال آخر لهذا النوع؟ نعم، مثال جيد، قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر وخبر الله لا يتخلف، فحينئذ نقول المراد به الأمر، كأنه قال أمنوا من دخل هذا البيت ومثله. نعم، لكنه علقها بالإرادة في قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، فصرف عن الوجوب. لكن في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، بارك الله. والأشاعرة عندهم أن الكلام هو المعاني النفسية، وبالتالي الألفاظ ليست أمرا بذاتها، ولذا يقولون الألفاظ في دلالتها كلها متماثلة، وإنما الذي يعرف بها القرائن المحتفة بها، وهذا خلاف المدلول اللغوي، فإن أهل اللغة قد اتفقوا على الاستدلال بهذه الألفاظ ثم يخالف فائدة الوضع اللغوي. ما وضعت اللغة إلا للتخاطب والتفاهم، فإذا قيل لا تدل على معنى إلا عند اقترانها بالقرينة فإنه حينئذ تنتفي فائدتها. ويدل عليه أيضا ما ورد في النصوص من الأمر بالإلزام بالأوامر الشرعية، وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة. ثم رد المؤلف على الأشاعرة في هذا فقال والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما، فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا قوله افعل بمجرده بدون أن يكون معه قرينة أمرا، فدل ذلك على أن الأمر له صيغة تدل عليه بمجردها ولو لم يكن معها قرينة. ثم ذكر المؤلف مقتضيات الأمر، يعني مدلول الأمر، إذا جاءنا أمر ماذا نستفيد منه؟ هناك عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام، ماذا يترتب على هذا؟ معاقبة عدم الممتثل، استحقاق للعقوبة. قبل أن ندخل في هذه المسألة نحرر محل النزاع فيها، فنقول اتفقوا على أن الأوامر التي معها قرائن تفيد دلالة اللفظ على الوجوب أنها تحمل على الوجوب، واتفقوا على أن الأوامر التي معها قرينة تدل على أنها ليست للوجوب فإنها حينئذ لا تحمل على الوجوب، واختلفوا في صيغة افعل إذا كانت مجردة عن القرائن الدالة أو القرائن المانعة من الدلالة، حينئذ على أي شيء تحمل؟ هل تحمل على الإيجاب أو تحمل على غيره؟ فقال المؤلف إذا تجردت صيغة الأمر، أي خلت من القرائن، وصيغة الأمر المراد بها الصيغة السابقة مثل ما كان على سبك افعل ولتفعل والأمر الصريح، فحينئذ صيغة الأمر إذا تجردت من القرائن فإنها تقتضي الوجوب في قول أصحابنا، وهذا هو قول الجماهير. قال ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال بأن صيغة افعل تقتضي الوجوب بوضع اللغة، والشارع قد قرر الوضع اللغوي، ومنهم من قال بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب لكن من طريق الشرع، لكن من طريق الشرع. وهناك من قال بأن الأمر يقتضي الندب، وقال بعض الأشاعرة بأن الأمر لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، بناء على قولهم السابق بأن الأمر المجرد لا يدل على معنى. وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، هذه مسألة أخرى، وهو هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا أو يريد امتثال المأمور لذلك الأمر أو لا؟ مثال هذا، هل كلما أمرت بأمر تكون راغبا في أن يمتثل ذلك الأمر، أو في مرات لا تكون راغبا؟ مثال هذا قد تريد إظهار أن خادمك أو أن ابنك يعصيك، فتأمره من أجل أن تظهر عصيانه، وليس مرادك أن يمتثل لأمرك. المعتزلة يقولون الأمر يقتضي أن يكون الآمر مريدا للامتثال. طيب، فقيل لهم الله قد أمر بأوامر، والمراد هنا الإرادة القدرية الكونية، فقيل لهم الله أراد من العباد، الله أمر العباد بفعل الطاعات والواجبات وترك المنهيات المحرمات، لكن بعضهم لم يمتثل. قالوا أراد الله منهم الامتثال، ولكنهم أرادوا عدم الامتثال فوقع مراد العبد ولم يقع مراد الله. وهذه مسألة في القدر، هذا مسألة في القدر، ولذلك هم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. قال: وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل، أي إرادة الآمر لامتثال الأمر وأداء الفعل، فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الندب، وإن كان ذلك من غيره لم يقتضي أكثر من غير الإرادة، ما يدل على أنه مريد لوقوع الفعل. والصواب هو قول جماهير أهل العلم في كون الأمر يدل على الوجوب، ويدل على ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، توعد بالفتنة والعذاب الأليم لمن لم يمتثل. وقال جل وعلا في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويدل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل هذا على أنه لو أمر بالسواك عند الصلاة لكان ذلك واجبا ولأدى إلى المشقة، لكنه لم يأمرهم، فدل هذا على أن الأمر للوجوب وليس للندب. واستدل عليه من اللغة بأن السيد من العرب إذا قال لعبده أسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، ولو كانت صيغة افعل لا تقتضي الوجوب لما استحق ذلك العبد الذم حين تركه الامتثال الأمر. وذكر المؤلف بعد هذا مسألة من مسألة مدلول الأوامر، وهو الأمر بعد النهي على أي شيء يحمل. إذا جاءنا نهي ثم جاءنا أمر صيغة افعل، فعلى أي شيء تحمل؟ مثال ذلك في قول في أوائل سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال بعدها: وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا اصطادوا فعل أمر جاء بعدها الحظر، فعلى أي شيء يحمل؟ للعلماء ثلاثة أقوال: القول الأول بأنها تقتضي الوجوب، لأن الأصل في الأوامر دلالتها على الوجوب، وهذا مشهور مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، وهو ظاهر اختيار المؤلف. قال: وقال بعض أصحابنا: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر فإنها لا تقتضي إلا الإباحة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قال المؤلف: والدليل على أنها تقتضي الوجوب أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر فإنه إذا تقدمه حظر اقتضى الإيجاب، كقوله: أوجبت وفرضت. يقول إذا لاحظنا اللفظ أوجب وفرض وكان قبلهما حظر فحينئذ تبقى على دلالتها من كونها تدل على الوجوب بالاتفاق. فهكذا ما كان على صيغة افعل فإنه يحمل على الوجوب. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن أوجب وفرض صيغ صريحة في الدلالة على الوجوب، وبالتالي لا يصرفها أدنى قرينة، بخلاف صيغة افعل فإنها ظاهرة في الدلالة على الوجوب وليست بصريحة، ولذلك فأدنى علامة أو قرينة قد تؤثر. وهناك قول آخر لم يذكره المؤلف، وهو أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فإن كان الحكم على الوجوب فإنه يحكم به على الوجوب، وإن كان على الندب حكم به على الندب. مثال ذلك: زيارة القبور مستحبة منع منها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زوروها فعل أمر، فعلى أي شيء يحمل؟ نقول يحمل على الندب. لماذا؟ لأن الأمر هنا بعد الحظر فيعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر. قال المؤلف: إذا دل الدليل على أن الأمر ليس للوجوب فحينئذ هل يحتج به على الجواز؟ قال: من أصحابنا من يقول هذا يدل على الجواز. والأول القائل بأنه لا يحتج به على الجواز أظهر، لأن الأمر لم يوضع للجواز، لأن صيغة افعل لم توضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى من مسائل مدلول الأمر ومقتضياته: هل الأمر يدل على الفور على التكرار أو لا يقتضي إلا طلب الفعل مرة واحدة؟ إذا قال له اذهب هل يحمل على أنه أمر لهذا الفعل مرة واحدة أو أنه على سبيل التكرار؟ على سبيل التكرار. قال: إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل فحينئذ هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار؟ نقول عندنا تحرير محل نزاع كالمسألة السابقة، إن كان معه قرينة يفيد التكرار حمل عليها، مثل ما لو كان مقترنا بالشرط كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو كان هنا ربط بعلة فكلما وجدت العلة تكرر الأمر، أو قال: إذا زالت الشمس فصلوا الظهر. هذا محل اتفاق. وكذلك اتفقوا على أن الأمر الذي معه قرينة على أنه لا يراد به التكرار فإنه لا يحمل على التكرار. والثالث: الأمر الذي ليس معه قرينة تدل على التكرار ولا على عدمه، فحينئذ ماذا؟ على أي شيء يحمل؟ هل نحمله على التكرار أو على المرة الواحدة؟ موطن خلاف. وهذا ما ذكره المؤلف هنا، فقال: إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك الفعل كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان فيه ما يدل على عدم تكراره فحينئذ لا يجب تكراره. وإن كان مطلقا، أي أمر ليس معه قرينة تدل على التكرار ولا على عدمه، ففيه وجهان هل يدل على التكرار. من أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة إلا بدليل، وهذا هو اختيار المؤلف، اختيار لأن الصيغة مطلقة، والمطلق يتحقق بفعل أحد أفراده. قال: والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي، والدليل عليه أن إطلاق الفعل أي وجود أمر بدون قرينة تكرار يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، يعني أن العبد يعد ممتثلا بفعل ما يقع عليه أقل اسم ذلك الأمر. أم ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر يمينه بمرة واحدة، فدل هذا على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. ثم ذكر المؤلف عددا من القرائن التي يستفاد منها التكرار، فمن ذلك إذا علق الأمر بشرط، بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي، فهل يقتضي التكرار؟ إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله، وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي الأمر المعلق بشرط وجهان. من أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، ومنهم من قال لا يقتضي التكرار، وهو القول الأصح عند المؤلف. قال: لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا فإنه لا يقتضي التكرار إذا كان معلقا بشرط كالطلاق. لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. وذكر من القرائن تكرار الأمر، لو قال صلي صلي، أو قال صلي ثم صلي، فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة فحينئذ التكرار في قوله صلي الثانية هل تفيد صلاة أخرى؟ قولان، منهم من يقول بأن اللفظة الثانية التأكيد وبالتالي لا تجب إلا صلاة واحدة، ومنهم من يقول اللفظة الثانية استئناف وبالتالي يجب أداء صلاة أخرى، والمؤلف اختار هذا لأن اللفظ إذا تردد بين التأكيد والتأسيس فإنه يحمل على التأسيس. قال: والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل على الانفراد، فإذا اجتمع أوجب التكرار. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي هل الأمر يدل على وجوب الامتثال فورا أو يجوز التراخي معه؟ إذا جاء أمر فحينئذ هل يجب امتثاله مباشرة أو لا؟ وهذه مسألة خلافية، ومن أشهر فروعها مسألة الحج، هل يجب الحج على الفور كما قال الجمهور أو يجوز تأخيره كما قال الشافعية؟ وهنا فيه تحرير محل نزاع مثل المسألة الأولى، فنقول إذا كان فيه دليل يدل على الفورية حملناه على الفورية، وإذا كان فيه دليل ليس فيه دليل يدل على جواز التراخي حملناه على ذلك، وإنما الخلاف فيما إذا كان الأمر مجرداً من القرائن لا قرائن معه تدل على الفورية أو التأخير. فقال: إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي مجردا عن القرائن الدالة على الفورية أو على التأخير، فحينئذ يجب العزم على الفعل على الفور. وهل يقتضي الفعل على الفور بنية التكرار؟ فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا إن الأمر إنما يقتضي مرة واحدة، فهل يقتضي ذلك الفور أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور، والثاني أنه يقتضي الفورية. واختار المؤلف بأنه لا يقتضي الفورية، قال: لأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول، فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني. ولعل الأظهر هو القول بإفادته للفورية، لأن إذا أجزنا التأخير فحينئذ يكون هذا التأخير غير محدد بأجل، بالتالي قد يؤدي إلى التفريط في هذا الواجب. قال: فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان، نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وهذا يسمى الواجب المضيق. وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فحينئذ يجب أداء الفعل في هذا الوقت. قال المؤلف: وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، بحيث يجوز له التأخير ما دام الوقت باقيا. ثم اختلفوا هل يجب العزم على الفعل في أول الوقت بدلا من إلزامه بأداء الصلاة في أول الوقت، فمنهم من لم يوجب العزم ومنهم من أوجب العزم، وهو الأظهر، لأنه إذا لم يعزم الامتثال فسيكون عازما لعدم الامتثال، وهذا معصية فيكون ضده من الواجبات. وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل وإما بأن يضيق الوقت. إذن الكرخي: الجمهور يقولون وقت الوجوب من زوال الشمس إلى وقت العصر. والكرخي يقول: عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون وجوبه في وقت فعل المكلف وامتثاله. متى وقت الوجوب؟ قال: في الوقت اللي صلى فيه المكلف، بكر أو آخر. والقول الثاني بأن وقت الوجوب هو آخر الوقت، آخر الوقت بأن يضيق الوقت، وهذا اختيار أكثر أصحاب أبي حنيفة. واختلفوا في من صلى في أول الوقت هل تعد صلاته نفلا مسقطا للواجب، وإما أن فعله يعد واجبا. قال: ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا. والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدل هذا على أن أول الوقت هو وقت للوجوب. قال: فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل، هل يجب القضاء أم لا؟ وبعضهم يعنون لها بعنوان آخر فيقول: هل القضاء يجب بالأمر الأول أو أنه لا بد فيه من أمر جديد؟ مثال ذلك: صدقة الفطر واجبة، أوجبها الله متى؟ يوم عيد الفطر، ليس كذلك؟ لو قدر أن العبد أهملها أو نسيها ما تذكر إلا ثالث العيد، يخرج صدقة فطر ولا ما يخرج؟ إذا قلنا بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد فحينئذ لا يجب عليه قضاء ذلك الواجب. وإن قلنا لا، الأمر الأول هو المقتضي للقضاء، فالقضاء يجب بالأمر الذي أوجب الأداء، فحينئذ يجب إخراج صدقة الفطر. قال: فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال يجب، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. مثال ذلك: ترك الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها، يجب عليه قضاؤها أو لا؟ من فروع هذه المسألة. قال: إذا أمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء، لأنه فعلها في الوقت، ولا يسمى قضاء إلا مجازا، كما في قوله: فإذا قضيتم مناسككم، هذا مجاز، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فأما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء. وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت فإنه يسمى قضاء. إذن الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا، والقضاء فعل العبادة خارج وقتها أو بعد وقتها المقدر شرعا، ولإعادة تكرار الفعل المطلوب، قد يكون لخلل في الأولى أو لاستدراك فضيلة. الخلل كما لو تبين لها أن صلاته على غير وضوء يعيدها بعد الوضوء، والثاني كمن صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون فصلى معهم، هذا إعادة، ومع ذلك ليس على سبيل الوجوب. مواصل ولا نقف؟ لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. تقدم معنا أن الحقيقة على أنواع، منها الحقيقة العرفية، وهو الآن يريد بلفظة الحقيقة هنا الحقيقة العرفية لا الحقيقة اللغوية. يقول هذا بالنسبة للاصطلاح يعد مجازا اصطلاحيا، يعني اعتراضك عليه له وجه، لكن أهم شيء عندنا فهم كلامه. نعم، رفع الصوت. الأمر يقتضي الإرادة. نقول هل يشترط في الآمر أن يكون مريدا لإيقاع الفعل المأمور به؟ قال المعتزلة نعم، ولا يعد آمرا إلا إذا كان مريدا لوقوع الفعل المأمور به. والجمهور يقول لا، قد يأمر الإنسان، قد يأمر الآمر بأشياء وهو لا يريد من المأمور امتثالها. ومن أمثلته الطاعات من أهل المعاصي تركوها، الله يريد منهم أن يفعلوها إرادة شرعية، ولكن إرادة الله القدرية لم تقتضي منهم ذلك. نعم، بارك الله فيكم ووفقكم الله إلى الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.